لم تستعملها امريكا حتى الان، وتعتبر من احدث ما انتجته السرسالة العسكرية الامريكية. فهل ننام؟ هل نضع قلوبنا في ثلاجة ونسترخي استرخاء ام ماذا نفعل؟ ان النوم حرام على الامة التي يوضع مسجدها تحت قبضة اليهود. ان النوم حرام يا دول القصور، وما كان لنا ان نضخه حتى نخلص المسجد الاقصى. المسجد الاقصى اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ومصر حبيب الله ومصطفى. أعداؤها يخططون يدبرون، يخططون يدبرون يتآمرون يا أمتي. ما كان يليق بنا أن نضخ البطرول والمسجد الأقصى تحت أقدام اليهود أبدا. فكيف أصبح حال الأمة؟ اصبح حال الامة انهيارا في القيم والخلق. واذا اردت الدليل على ذلك فاسمع ما قرأناه، ثم بعد ذلك ترى العجب العجيب فيما يجري على الناس. حدث في احدى قرى الصعيد حادث يكاد يشيب له شعر الوليد. اخوان شقيقان خلقا في رحم واحد ونام على سرير واحد واكلا من رغيف واحد وعاشا في مكان واحد ورضعا من ثدي واحد. اولهما يعمل مزارعا والاخر طالب بالثانوية العامة. المزارع تزوج بامرأة وهو لا يعلم انها على علاقة سيئة بشقيقه الطالب. اسمعوا العجب. وعاش المزارع مع زوجته وهو لا يدري ماذا يدور وراء الكواليس وخلف الستار. كانت على علاقة باخيه، اذا خرج هو للحقل دخل اخوه الطالب ليقضي الشهوة المحرمة مع زوجة اخيه. وذات يوم قالت الطفلة بنت المزارع التي بلغت من العمر 6 سنوات، شرحت لابيها ما يضوء مع امها وعمها. وقرر المزارع ان يتخذ قرارا في القضية، فامر اخاه الطالب الا يدخل بيته في غيابه. فماذا حدث؟ ان هذا القرار اصدره الزوج، ولكن الزوجة استعملت حق الفيتو، فاتصلت بالطالب في حال السرية. فكان اذا نام زوجها دخل الطالب من الباب الخلفي للمسرح وقضى معها ما يريد وكشف عرض اخيه ووضع ماءه في رحم فيه ماء اخيه. ولما رأى ان الجو لا يزال معبأ بالدخان الازرق عقد مع زوجة اخيه جلسة طارئة، ونام اخوه المزارع المسكين نام مكدودا، فقد قضى سحابة يومه محنيا الظهر على فأسه يضرب بها وجه الارض. ولما استغرق في النوم دخل عليه اخوه شقيقه الذي خانه في عرضه، ولم يكتف بذلك فذبح اخاه ذبح الشاة وفصل الرأس عن الجسد. وهذا يذكرنا بما حدث، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. فأصبح من الخاسرين، وحرب البيت، ومات الرجل، ويذهب بأخيه إلى غياهب السجون. والله إن العجب ليتملكني عندما سمعت حكما من أحد كبار القضاة في مصر، وقد حكم على رجل قتل ابنته في قضية شرف، ثم قال القاضي في حكمه: لن أقبل بتخفيف الحكم عن الأشغال الشاقة المؤبدة. ليه يا حضرة القاضي؟ قال: لأن الحب حلال شرعا وقانونا. الحب حلال شرعا وقانونا. وأنا أقول له: يا سيادة القاضي، اتق الله، فإن الله تبارك وتعالى وصف النساء الطاهرات بقوله: محصنات غير مسافحات، أي غير ثانيات ولا متخذات أخدان. والخدن هو العشيق الحبوب. وقال في حق الرجال الأطهار: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والخدن هو العشيق المحبوب. الحب ليس حلالا شرعا يا سيادة القاضي إلا إذا كان حبا لله ورسوله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما الحب الحلال الذي تقول عنه فهو حب المطرب عبد الحليم حافظ، الذي قضى ليلة الاثنين الماضي وكانت ليلة قاتمة السواد، سهرت فيها القاهرة بل الجمهورية عن بكرة ابيها، واحتفلت بالعندليب اكثر من احتفالها بمولد المصطفى. الى متى الغفلة؟ احتفلت بمطرب مراهق عجوز. عندما ظهر على خشبة المسرح كما وصف لنا الواصفون، قامت فتاة فقدمت له باقة من الزهور. على خيبة ايه؟ هل جاء بمفاتيح المسجد الاقصى؟ هل اعاد الاندلس؟ هل اعاد جزيرة الصقلية؟ هل اعاد الجمهوريات الاسلامية التي ترزح تحت حكم الروس؟ هل اعاد بلاد فلسطين مهضة الانبياء؟ باقة ظهر على ماذا؟ على ماذا؟ واذا سئلت عن الكنانة قل لهم: هي امة تلهو وشعب يلعب. على ماذا؟ على أغنية أقترح على المسؤولين بالتربية والتعليم أن يقرروها على الثانوية العامة قسم أدبي. كلام فارغ تمجه الآذان، أغنية طويلة عريضة تدور حول معنى تافه. كان أمشي مع أحد أصحابه فلقيته فتاة أحلامه فضحكت، ووقف المطرب في حيرة، أتضحك له هو أم لصاحبه؟ حيرة، صراع، قضية الشرق الأوسط، نزاع، ألم، أتضحك له هو أم تضحك لصاحبه؟ وقرر ان يمشي وراءها مع ان الطريق شاق، وصار وراءها يريد ان يعلم بقلبه الذي يتلظى على وهج الحنين بعدما صارت فيه لواعج الوجه: اتحبه هو ام تحب صاحبه؟ يا خيبة الله، جدت السير مسرعة. واخيرا ارسل لها رسالة مكونة من كلمتين اثنتين، اتدرون ماذا قال فيها استاذ الجيل؟ قال لها أريد منك كلمتين، ريحيني وقولي لي أنا فين. المطرب لا يدري أين هو، ألعبت الخمر برأسه أم ماذا؟ وأخيرا جاءه الرب على جناح السرعة وقالت له إن الضحكة كانت لك وأنا أحبك يا أسمراني. يا بنات مصر إنها تحب الأسمراني. الرجل الذي لم يتزوج وأبى أن يتزوج، أهذا كلام يذاع على أسماع بناتنا؟ يا لله. ولذلك جاءت نتيجة الشهادة الإعدادية مخيبة للرجاء، مجاميع حافظة الذي نجح ب130 من 260 والذي رفض ب50 من 260 والذي جاء بمجموع لا يسمح له بدخول الثانوية ولا التجارة، لا يسمح له إلا بدخول السينما، ما جمعها ضفة. من المسؤول عن هذه الكارثة؟ من المسؤول عن هذه الكارثة؟ في أيام الامتحانات تفاعل مباريات الكرة ويترك التلميذ كتابه ليجلس أمام شاشة التلفزيون ساعتين أو أكثر، وأيام الامتحانات تذاع الأفلام ويجلس التلميذ أمام فيلم المرأة العاشقة وأبي فوق البقرة ويقضي ساعتين أو أكثر، ثم يقوم ليفتح كتاب الكيمياء فيجد في باب الفلزات البطل يقول للبطلة يمسقرني، فتقول له البطلة يمغلبني يمررني، فينام ينام حيث لا كيمياء ولا طبيعة، انما هو سرحان في الفيلم واحداث الفيلم. ويوم يلقى التلميذ صاحبه يقول له اسمعت فيلم ليلة الجمعة؟ فيقول لا لسوء حظي. فيقول له لقد فاتك نصف عمرك. اسمعت فيلم ليلة السبت؟ فيقول لا. فيقول له لقد فاتك نصفهم اخر. بئس هذا العمر الذي لا يساوي فيلمين ساقطين. والله الذي لا اله غيره، لقد قال لي احد المراقبين في احدى الكليات، اسمعوا ماذا قال: وامسكوا القلوب بالايدي خشية ان تقفز من مكانها الى الحناجر. قال المراقب بعدما استحلفته بالله ان يقول الحق: كنت اراقب في احدى الكليات وكانت حصة الامتحان في القرآن الكريم تحريريا، يؤتى بورقة الأسئلة فيقول السائل للمسؤول: اكتب من أول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى آخر الصورة. وبعد أن وزعت ورقة الأسئلة قال أحد التلاميذ لذلك المراقب: أشعر بتعب شديد، أريد أن أذهب إلى دورة المياه، اريد ان اذهب الى دورة المياه. وسمح له المراقب، ودخل الطالب الممتحن في كتاب الله، دخل دورة المياه وغاب، لم يكن في حالة تخلص من الفضلات، كأنه كان في حالة ولادة، وولادة متعثرة، غاب كثيرا. واخيرا طرق عليه المراقب باب الكابينيه فوجد معه مصحفا قطعه ملازم ملازم، واخذ الملزمة التي جاء فيها الامتحان، فلما رأى المراقب قد كشف ورقة رمى ببقية المصحف في دورة المياه. الغش حتى في القرآن، المصحف يوضع في دورة المياه. يا حسرة على العباد.